توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقلنا أن هذه الآية يضمر قبلها ويسبقها: إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاطهروا. وبينا لكم ما يجوز للجنب أن يفعله وهو على جنابة من الأمور التي قد يتوهم كثير من الناس أنها محرمة. ثم بعد هذا وقفنا مع الاغتسال، وقلنا أن الاغتسال كالوضوء، له فرائض وله سنة. بينت لكم في لقائنا السابق أن فرائض الاغتسال المتفق عليها بين أهل العلم فرضان: النية وتعميم الجسد بالماء. وبينا بالنسبة للمرأة إذا كانت قد ضفرت شعرها، فهل يجب عليها أن تحل ضفيرتها عند الاغتسال من الجنابة؟ وقلنا أنه لا يجب عليها أن تفعل ذلك. وينبغي علينا أيضا بالنسبة لنا في حال الاغتسال من الجنابة، إذا كان الإنسان لابس خاتم أو لابس مثلا دبلة، أو المرأة تلبس ما يسمى بالقرط اللي هو الحلق في أذنها، ينبغي علينا أن نحركه حتى يصل إليه الماء. وقلنا أن أهل العلم قد اختلفوا في أمرين: المضمضة والاستنشاق والدلك. هل يا ترى المضمضة والاستنشاق والدلك هل من فرائض الاغتسال ولا من سنن الاغتسال؟ بمعنى، هل يجب على المغتسل أن يمضمض وأن يستنشق، وهل يجب على المغتسل أن يدلك؟ هذان أمران اختلف فيهما أهل العلم. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، سوف نجد أن الفقهاء قد انقسموا في هذه المسألة إلى فريقين: الحنابلة والأحناف في كفة، والشافعية والمالكية في كفة. أما الحنابلة والأحناف رأوا أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الاغتسال، وعلى هذا فرائض الاغتسال عندهم ثلاثة: النية وتعميم الجسد بالماء، والمضمضة والاستنشاق. يا جماعة يا أحناف ويا جماعة يا حنابلة، أنتوا لما قلتم هذا الكلام وقلتم أن المضمضة والاستنشاق فرض من فرائض الاغتسال، الكلام ده جبتوه منين؟ قالوا: والله الكلام ده جبناه من الآية، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والطهارة تعني كما قلنا أن الماء ينبغي أن يصل إلى كل جسد الإنسان إلا ما تعذر، والأنف والفم ليس مما تعذر. يعني أنت ما تيجي تتمضمض وتستنشق، هل تجد في ذلك صعوبة أو تجد في ذلك شدة؟ وعلى هذا ما دام الله عز وجل قد قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، والشرط أن يصل الماء إلى كل الجسد إلا ما تعذر، فالأنف والفم ليس مما تعذر، وعلى ذلك يدخلان في قول الله تبارك وتعالى: فاطهروا. يبقى هما داخلين من ضمن الإيه؟ داخلين من ضمن الطهارة. هذا رأي. أما الجماعة المالكية والشافعية قالوا: لا، المضمضة والاستنشاق في الاغتسال سنة، سنة في الاغتسال وليس فرض في الاغتسال. يعني إن فعلها الإنسان أثيب على ذلك، وإن لم يفعلها الإنسان خلاص فلا شيء عليه. من أين جئتم هذا الكلام؟ ما كل واحد ليه دليله بقى، احنا دلوقتي بنذكر الأدلة. من أين جئتم بهذا الكلام؟ قالوا: الله عز وجل قال في الآية: فاطهروا. لما ربنا قال فاطهروا، مين اللي حفسر لنا الطهارة كيف تكون؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله على عدم فرضية المضمضة والاستنشاق في الاغتسال، كيف ذلك؟ قالوا: أولا، لو عدنا إلى صحيح البخاري سوف نجد أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، طبعا سيدة ميمونة زوج رسول الله، شايفاه بيغتسل إزاي، بتشرح لنا كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا تقول ميمونة رضي الله عنها؟ تقول: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، غسل يديه يعني مش يديه كلها، غسل كفين يعني، ثم صب بيده اليمنى على اليسرى فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح يده في الجدار، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم صب على رأسه وأفاض الماء على جسده، ثم تنحى فغسل بالليل. هذا هو غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل من الجنابة: غسل إيديه وغسل الفرج وتوضأ، غسل إيديه غسل الفرج وتوضا، كل ديت سنن ولا كل ديت فرائض؟ كل ديت سنن، دي كل اللي عمله في الاول. طيب، ولما تكلمت بقى عن غسل النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قالت؟ قالت: ثم صب على راسه وافاض الماء على جسده. فقال الشافعيه والمالكيه: ولم يثبت انها قالت انه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. كذلك لو عدنا الى صحيح مسلم في وصف ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، هي برضه بتوصف برضه النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتسل ازاي، هنلاقي تقريبا نفس الروايتين زي بعض. كذلك من روايه السيده عائشه: لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يتوضا وضوءه للصلاه. مش احنا قلنا قبل ما بيغتسل ماذا يفعل؟ وايه والفرد وايه؟ لا، قبل صب الماء توضى. لما توضى تمضمض واستنشق للوضوء مش للاغتسال. وعلى ذلك فالراجح ان المضمضه والاستنشاق ليس من فرائض الاغتسال، وانما تعد من سنن الاغتسال. يبقى المضمضه والاستنشاق في الاغتسال سنه، ده الراي الراجح في هذه المساله. اما بالنسبه للدلك في الاغتسال، هل هو من فرائض الاغتسال ولا من سنن الاغتسال؟ سوف نجد ان الفقهاء الثلاثه الأحناف والحنابلة والشافعية أجمعوا على أن الدلك ليس من فرائض الاغتسال، وإنما يكفي في الاغتسال الصب، أن تصب الماء على جسدك خلاص، يبقى أنت كده فعلت الإيه؟ فعلت الفريضة. لكن المالكية اشترطوا لازم تدلك. طب يا أخوانا افرض أنت قاعد بتدلك كده، ما تشع... في حاجات من ورا كده ما أنتش عارف تدلك. شفت حتى المالكية قالوا إيه؟ ماذا قال المالكية؟ قالوا: حتى ولو تستخدم الضبارة، تجيب دبارة كده حتى تصل بها إلى الإيه؟ المكان الذي لا تستطيع أن تصل إليه. ده كلام الجماعة المالكية. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح أنه ليس هناك ما يدلل على وجوب الدلك، ليس هناك أمر صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدلك حتى نقول أنه من فرائض الاغتسال. وعلى ذلك فالدلك ليس من فرائض الاغتسال، وإنما هو من سنن الاغتسال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ضفرت شعرها؟ قال لها إيه؟ تحثوا على رأسك إيه؟ ثلاث حسيات، مش كده؟ يعني يكفي أن تصب الماء، يكفي عليك أن تصب الماء. ولذلك وصف السيدة ميمونة لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيه؟ تقول: ثم أفاض الماء على جسده، ثم أفاض الماء على جسده. فهذا يدلل دلالة واضحة على أن الدلك من أوجبه يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صريح وواضح في ذلك على الإطلاق. وعلى ذلك فالراجح أن الدلك ليس من فرائض الاغتسال، وإنما هو من سننه. وعلى هذا ظهر لنا أن فرائض الاغتسال فرضان: النية وتعميم الجسد بالماء. معنى ذلك فلو أن أي إنسان مثلا نوى الاغتسال وألقى بنفسه في البحر أو ألقى بنفسه في النهر، اغتسل ولا ما اغتسلش؟ خلاص اغتسل. لكن عندنا حتة بقى مهمة بقى، خلي بالك يقع فيها كثير من الناس. بعض الناس بيغتسل فيما يسمى بالبانيو، يروح ملي لك البانيو مية ويروح هو بقى إيه نزل لك في البانيو ده عشان يغتسل، يقعد يغسل ومش عارف إيه، وطبعا الوسخة بتاعته قاعد بتنزل في الإيه؟ في المية، وقاعد بيجيب ويصب على نفسه من نفس المية والوساخة ما زالت موجودة، واخد بال حضرتك؟ يعني هو قاعد بيصب ايه الوساخة بتاعته على نفسه، واخد بال حضرتك؟ وبعد كده بيطلع يقول لك: انا اغتسلت. اغتسلت مين يا عم؟ كيف اغتسلت؟ بالنسبة لموضوع المية بقى، لازم المية تنزل على جسمك، يبقى في عملية صب ولا الدش نازل، وفي المية ايه نازلة، مش المية بترجع تاني، هي نفس المية بتاخد تصب عليك تاني، لا، لازم يبقى فيها عملية ايه صب عشان ايه ياخد وينزل. ماشي، هذا هو الاغتسال ببساطة شديدة جدا. وعلى ذلك فالاغتسال لا يستغرق منك في هذه الحالة خمس دقائق. لكن احنا بقى عايزين نشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يغتسل. ده الاغتسال ببساطة شديدة قد انت شفته، لكن النبي كان بيغتسل ازاي؟ عشان نشوف بقى احنا عشان نغتسل كما كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. اولا عند الاغتسال يسبق الاغتسال البسملة، فقبل الاغتسال نسمي الله تبارك وتعالى. طيب، معظم بيوت الناس بيغتسل في دورة المياه ذات نفسها. طب هيبسمل ازاي؟ انا قلت لكم في مرة سابقة قبل أن يدخل يبسمل. يبقى أول حاجة البسملة، ويستحب لك أن تستاك. يبقى البسملة والسواك كلاهما كان يفعلهما النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوضوء وقبل الاغتسال. ثالث حاجة غسل اليدين إلى الرسغين، كل ده من خلال حديث النبي، خلي بالك، غسل اليدين إلى الرسغين كما قالت السيدة ميمونة وهي تصف غسل رسول الله عليه السلام، غسل اليدين إلى الرسغين. بعد كده بتمسك المية بيدك اليمين وبتصب على يدك الشمال وبتغسل الفرج وما أصابه. بعد غسل الفرج وما أصاب الفرج يستحب لك أن تغسل يديك بإيه بقى؟ بالصابون بقى. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عمل الحاجات دي كلها؟ بسمل واستاك وغسل اليدين إلى الرسغين وغسل الفرج وما أصابه. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش بقى عندهم الصابون، كان عندهم حاجة بتسمى الإذخر، نبات، ومش كلهم كان عندهم الإذخر، أحيانا تلاقي الإذخر وأحيانا ما تلاقيهوش. فماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد الإذخر كان يمسح يده صلى الله عليه وسلم بالتراب. طبعا عملية المسح بالتراب دي عملية تنظيفية، وطبعا أنت بقى لما تروح تغتسل مش هتروح تجيب شوية تراب من برة وتروح عمل الحاجات ديت وتروح غسل إيدك بالتراب، لا، دي احنا من الله عز وجل علينا بالصابون، فالصابون يقوم مقام يقوم مقام التراب، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. يبقى بعد ما بتبسمل وبعد ما بتستاك وبتغسل ايديك الى الرسغين وبعد كده بتغسل الفرج وما اصابه، بعد كده بتغسل ايديك بالصابون، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة. بعد الكلام ده كله بتتوضأ الوضوء العادي بتاعك، لكن في الحديث قالت السيدة ميمونة الا رجليه، كان بيتوضأ الا رجليه. في روايات اخرى انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة حتى رجليه. يبقى في روايات بتقول الا رجليه وفي روايات بتقول حتى رجليه. طيب لماذا قالت ام المؤمنين ميمونة هذا الكلام؟ قال اهل العلم دي حاجة من اثنين، اما انك بتغتسل في مكان يمسك الماء، واما ان تغتسل في مكان لا يمسك الماء. يعني مثلا انت حبيت تغتسل في طشت، الطشت ده بيمسك الماء ولا ما بيمسكش الماء؟ بيمسك الماء. ليه؟ الميه هتلاقيها تحت بتتجمع تحت، وفي بعض الاماكن زي احنا بنعمل كده الميه بتجري على المجاري على طول مباشره. فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قالت ام المؤمنه ميمونه رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجليه. ليه قالت هذا الكلام؟ لانه كان يغتسل في مكان يمسك الماء. اما اذا كان المكان لا يمسك الماء كما هو الحال بالنسبة لنا، المية طبعا على طول بتنزل بتروح جارية تجري على طول على المجاري ومفيش مكان يمسك هذا الماء، فطبعا في هذه الحالة الإنسان بيتوضأ وضوءه العادي وخلاص، لأن المكان لا يمسك الماء، وكان ومن ضمن الحالات اللي هو بيغسلها القدمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا كاملا، وأحيانا كان يؤخر رجليه عليه الصلاة والسلام، فالمسألة كانت بتختلف باختلاف المكان الذي كان يغتسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المكان يمسك الماء أخر غسل القدمين، وإذا كان المكان لا يمسك الماء توضأ وضوءه كاملا بما فيهم بما فيهم القدمين. تقول أم المؤمنين ميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على رأسه وبدأ يصب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم. ده وصف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. في وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ثم تناول شقه الأيمن. من خلال الرواية دي قال أهل العلم أن التيامن من سنن الاغتسال، يعني يستحب لك عندما تصب الماء على جسدك أو الماء نزل كده أنك تبدأ باليمين، تبدأ بالشق الأيمن وبعد كده تبدأ بالشق الأيسر. طب أنت مش عايز تعمل كده والمية بسم الله ما شاء الله الدش نازل على طول ومش عايز تستحمى على طول كده، خلاص مفيش حاجة. لكن لو هتغسل الناحية اليمين الأول وبعد كده الشمال بعد كده، يبقى أنت كده أصبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أفاض الماء على جسده ثم تنحى وغسل رجليه، زي ما قلنا عشان المكان كان بيمسك الماء. بعد ما بتغتسل هذا الاغتسال بهذه الكلفية على طول بتطلع مباشرة، خلاص انتهى غسلك، عايز تصلي روح صلي، في بعض الناس بقى تلاقيه يغتسل وبعد ما يغتسل يتوضى. قال لا، ليه يا جماعة تتوضوا بعد ما تغتسلوا؟ يقول لك لأنك لما بتغتسل بتمس فرجك، ومس الفرج ناقض للوضوء، عشان كده احنا بنتوضى بعد الاغتسال. يا اخوانا صلى الله عليه وسلم، مس الفرج شتى بعرفين، مس الفرج لغير حاجة هو ده اللي بيكون ناقض للوضوء. مس الفرج لغير حاجة وبغير حائل هو ده اللي ناقض للوضوء. أما من دواعي الاغتسال ومن ضروريات الاغتسال إنك بالطبع قد تقع إيدك على فرجة، هذا أمر معفوع عنه في الاغتسال ولا إشكال في ذلك بحال من الأحوال، ومن يقول غير ذلك فعليه أن يأتي بالدليل. وإحنا هنعدل على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبذلك تخرج بعد وضوئك واغتسالك مباشرة على الصلاة إذا أردت أن تصلي. وعلى ذلك تبين لنا ما هي فرائض الاغتسال وما هي سنة الاغتسال وكيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الآية، كل ده في قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا. بعد هذا انتقلت الآية إلى قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى الآية هنا بتكلم عن إيه بقى؟ التيمم ده بقى ده عايز له درس لوحده، وتبقوا مصحيين معايا يعني على الآخر، ماشي؟ إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع اللي بعد القادم. نعم، يا رب. من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن شرع لنا التيمم وأوجد لنا البدائل. أحيانا الإنسان بيجد الماء، ماشي، وأحيانا لا يجد الإنسان الماء، وأحيانا الإنسان بيلاقي الماء موجودة قدامه ولا يقوى على استخدامها، يكون مريض نايم في السرير مش قادر يتحرك، ويكون مثلا مصاب بجرح ولا مكسور ولا متجبس ولا ولا ولا، الماء موجودة لكن في شيء بيمنعه منه يستخدم الماء، فماذا يفعل؟ كانت رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن جعلنا البديل. إيه البديل عن الماء؟ التيمم. موضوع التيمم ده خاصية من خواص هذه الأمة، ليست لغيرها، دي خاصية لهذه الأمة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فضل به على سائر الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي، يبقى هذه خاصية من خواص هذه الأمة وليست لغيرها. الآية هنا قسمت، ماذا قالت؟ وإن كنتم مرضى، هذا أول حاجة. يبقى أول عذر من الأعذار التي تبيح للإنسان التيمم ألا وهو المرض، لأن ربنا قال وإن كنتم مرضى. فالإنسان أحيانا يبتلى بشيء في جسده يمنعه عن الماء، ولو استخدم الماء خلي بالك والماء أصابه بضرر أو مات الإنسان وهو آثم. يعني مثلا أنت عندك جرح، واخد بال حضرتك، وأنت عايز تغتسل، قلت أنا إزاي أنا هسيبه كده؟ معقولة؟ فروحت إيه غسله، الغسل بتاعك ده أثر على الإيه؟ على الجرح بتاعك، سواء في إيدك في دراعك في أي مكان، يعني أثر عليك والمرض إيه ازداد حتى أدى ذلك بك إلى الموت. إذا مات الإنسان في هذه الحالة مات آثما، شبه مات آثما. في واحد من الصحابة احتلم، كان مصاب في رأسه، جرح في رأسه، يعني رأسه اتفتحت يعني، وبعدين الرجل احتلم، فسأل بعض الصحابة أعمل إيه؟ قالوا لازم تغتسل، والآية بتقول تعمل إيه؟ فالطهر، فالطهروا بالإيه؟ يبقى لازم. اغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، حملهم المسؤولية كمان قتلوه. وده لسه الحديث ده حاجينا في موضوع التيمم لما اتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. يبقى إذن موضوع المرض ده إذا كان الإنسان مريضا ففي هذه الحالة جعل الله تبارك وتعالى للإنسان البديل بالتيمم، فعليه أن يتيمم. مش هنقول بقى ما تصليش بقى، ليه؟ احنا لو هنقولها لو اسقطنا عنه الصلاة، يعني سبحان الله العظيم، هنلاقي كتير من الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا تسقط عن كثير من الناس. يعني مثلا عندك الزكاة، تسقط عن الفقير، وده فريضة. الصوم يسقط عن الشيخ الكبير الذي لا يقوى عليه، يسقط ولا ما يسقطش؟ يسقط. الحج يسقط عن من لم يستطع. طب واحنا بقى لو اسقطنا الصلاة يبقى ما يبقى فاضل في الدين ايه؟ يعني لو اسقطت الصلاة الاخرى يبقى ماذا بقي للناس؟ من اجل ذلك حرص الاسلام على ان الصلاة لا عذر لاحد في تركها مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الذي يفرق بيننا وبين أهل الشرك الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. وهذه رواية الإمام مسلم في صحيحه. من هنا كانت رحمة الله تبارك وتعالى أنك حين تفتقد الماء أعطاك الله تبارك وتعالى العوض. إيه هو العوض؟ التيمم. والعوض ده مش ممكن تفتقده، انت هتفتقد التراب؟ ممكن تفتقده لما تكون بقى في البحر، بس لو افتقدته وانت في البحر ما انت قدامك المية، هتروح فين؟ او مثلا تكون في الطائرة وانت فاقد للطهورين، لا عندك لا مية ولا عندك تراب، هتعمل ايه؟ نفترض ان مفيش مية وانت في الطائرة كده، مفيش مية تتوضى بيه، لكن في ما تشرب، لكن تتوضى لا مفيش، ومفيش حجب تراب منين؟ مفيش تراب. قال بعض أهل العلم إذا فقد الإنسان الطهورين يصلي بغير وضوء، من غير وضوء ومن غير تيمم وتصلي. أهل العلم لما تكلموا في الحتة ديت من ضمن كلامهم قالوا إن كان الإنسان محدثا حدثا أصغرا صلى الصلاة كاملة بالقراءة والتسبيح والكلام ده كله، وإذا كان الإنسان قد أحدث حدثا أكبرا صلى وامتنع عن القراءة، يعني ما يقرأش، يسبح بس، يمتنع عن قراءة الايه؟ القرآن الكريم، تسبيح دون قراءة. بعض أهل العلم قالوا هذا، يعني ممكن الواحد يكون مثلا في الطيارة ويكون مثلا هو نام شوية كده احتلم، واخد بال؟ مش ممكن تحصل؟ ممكن تحصل والله عادي، لقي نفسه احتلم كده، يبقى أصبح ايه؟ قد أحدث حدثا أكبر. طيب ودلوقتي لا في لا مية ولا في ايه؟ ولا في غسل ولا في تراب حتى عشان يتيمم، يعمل ايه بقى؟ يقعد كده وخلاص؟ يعني بعض اهل يقول لك خلاص، ما يقول لك ما صليش، بس ما صليش ايه؟ لا راح يصلي زي عمرو بن العاص ما فعل. سيدنا عمرو بن العاص كما ورد في الحديث الصحيح في غزوه ذات السلاسل وهو يقول في ليله بارده فخشيت على نفسي اذا اغتسلت هلكت، خاف على نفسه ان هو لو اغتسل هيموت. طبعا كان هو القائد في هذه السريه، طبعا القائد هو اللي بايه؟ هو اللي بيصلي، القادة هم اللي بيصلوا، لكن عندك مش هقول بقى مش هقول لكم بقى في ناس هتزعل. المهم فالمهم راح بيقوم سيدنا عمرو بن العاص عشان تصلي بالناس، فلاقي نفسه احتلم، ماذا فعل؟ تيمم وصلى وهو على جنابه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله خشيت إني اغتسلت هلكت. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وده العلماء بيقولوا عليه ده هذا يسمى بالإقرار الجميل. يعني إيه السنة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم إما سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف شيء ويسكت، طالما أنه سكت يبقى الشيء ده صحيح، وده من سنة النبي عليه السلام. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، مش كده وبس، بل ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كده زاد الأمر جمالا، وهذا يسمى بالإقرار الجميل. لما صلى بهم هو على جنابه وتيمم وصلى بهم. طيب فأول عذر من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتيمم ألا وهو المرض، وإن كنتم مرضى أو على سفر. مش مجرد السفر يبيح لك التيمم، هو مجرد السفر هيبيح لك التيمم؟ لا. ليه؟ لأن ربنا قال ولم تجدوا ماء فتيمموا، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط المكان المنخفض من الأرض، كانوا يستخدمون الأماكن المنخفضة من الأرض لقضاء الحاجة. عندنا الناس الفلاحين بيقول لك إيه، أنا رايح الغيط، دايما تلاقي الأماكن اللي فيها الزراعة تلاقيها أماكن إيه؟ منخفض من الأرض. فهم كانوا يذهبون إلى الأماكن المنخفضة من الأرض لقضاء الحاجة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أو جاء أحد منكم من الغائط، في البلاغة يسمى هذا كناية. كناية عن ماذا؟ كناية عن التبول وعن التبرز. وربنا مش هيقول لك إيه؟ وإن كنتم مرضى أو ذهب أحد منكم للتبول أو للتبرز. شفت الكناية الحلوة في القرآن؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. طب جاء أحد منكم من الغائط كان بيعمل إيه؟ يتبول أو يتبرز. ولذلك من نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين. إيه السبيلين؟ برضو كلمة السبيلين ديت كناية. كناية عن إيه؟ عن هذه الأماكن. أقول له خروج شيء من كذا وكذا، لكن دي كناية في الكلام. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. إيه الملامسة؟ بعض أهل العلم قالوا الملامسة اللي هو اللمس، وبعض أهل العلم قالوا الملامسة هنا الجماع. أو لامستم النساء كناية عن الجماع، وده الراجح. ليه؟ لأن الآية تؤكد هذا، إن الملامسة هنا المقصود بها الجماع. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن نواقض الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط فهيكررها تاني، فتكلم عن نواقض الوضوء ثم بعد ذلك تتكلم عن الاغتسال، يبقى أو لامستم النساء، يبقى المراد بالملامسة النساء هنا الجماع. خلاص بقى بدل الأعذار كلها. فلم تجدوا ماء، نعمل إيه يا رب؟ فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا فاقصدوا صعيدا، الصعيد وجه الأرض. طبعا التيمم لسه هتكلم عنه كما قلنا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. فامسحوا بوجوهكم، هل يا ترى الباء هنا للتبعيض؟ لا، مش للتبعيض. الباء هنا زائدة للتأكيد. ليه؟ لأن مسح بعض الوجه في التيمم لا يصح، فالباء هنا زائدة للتأكيد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يا ترى أيديكم إيد هنا كفين ولا الإيد هنا إلى هنا؟ ده طبعا ده اللي حنبينه إن شاء الله في موضوع الإيه؟ كيفية التيمم. من الصعيد الطيب اللي هو التراب. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. كده نهاية الآية. وطبعا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج دي هنخلي لها محاضرة، لكن المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هنخصصها لموضوع التيمم وكل ما يتعلق بالتيمم من أحكام شرعية أو أحكام فقهية. مثلا هنلاقي التيمم له صور، يعني فقد الماء له صور. هنشوف إيه صور فقد الماء، وإيه هي أركان التيمم، وماذا تفعل، وما هي نواقض التيمم، وهل نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، وما يجوز به التيمم. هل التراب بس ولا في حاجة تانية ممكن تتيمم بها؟ والحكم إذا تيممت وحضر الماء قبل الصلاة. والحكم إذا تيممت وحضر الماء بعد الصلاة. والحكم إذا تيممت وحضر الماء وأنت تصلي. والحكم إذا تيممت وحضر الماء بعد أن خرج الوقت. كل الحاجات دي بإذن الله تبارك وتعالى سوف نوفيها حقها في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله أنا بعتذر عن الدرس القادم إن شاء الله لأني هكون على سفر بإذن الله، ونسألكم الدعاء. يبقى إذن الأسبوع القادم الحد القادم أجازة. يلا اتبسط. يبقى نلتقي بكم الأسبوع اللي بعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من علماء العالمين العاملين الهادين المهديين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خاتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين.